على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. الآن هذا بحث آخر 153 المجتهد الاجتهاد المطلق. اجتهاد إيش؟ المطلق. الآن انتهينا من وظائف المجتهدين. نمشي هنا ونقرر التقسيم إيش؟ الزمان. التقسيم إيش؟ التقسيم الزماني، وهذا أفضل شيء، وهذا الذي مشت وجدنا عليه كتب السادة الحنفية رضوان الله إيش عليهم، هو التقسيم إيش الزماني. انظري أول شيء جعلنا مجتهد مستقل، وكان في العلماء الفئة الأولى والثانية يفتون ويقضون من خلال اجتهاد المستقل، ثم وجد عندنا الاجتهاد إيش إيش المنتسب في موجود عندنا الاجتهاد المنتسب. الاجتهاد المنتسب جعلناه في القرن الثالث والرابع، هو يوافق المجتهد المطلق في اتخاذ الكتاب والسنة أحيانا، ويخالفه إيش في أنه المجتهد المطلق أنه يجتهد من نفس أصول المجتهد المطلق. يعني أخذ بعبارة أعرض لك المجتهد، عندنا الاجتهاد يفترض على نوعين كقسمة عقلية، يعني كقسمة أن تجتهد إما أن تجتهد من القرآن والسنة أو أن تجتهد من أصول أو أصول بناء استخرجها المجتهد المطلق. توافقوني؟ الأول مجتهد مطلق والثاني مجتهد مذهب. وجد واحد بينهم يعتمد على المجتهد المطلق من جهة ويعتمد على أصول البناء من جهة، فسميناه مجتهد مذهب. فصار كم عندنا أصول؟ ثلاثة. انتهينا. وتذكر ما هي؟ الأصل اثنان، إما من الكتاب والسنة أو من أصول البناء، صح؟ يعني له بعض الأصول الخاصة. المجتهد المنتسب صار شخص بينهما. أنا بحاول أجيب كل شيء من قراره، يعني من نهايته إما من القرآن والسنة ما في عندنا فيه شيء آخر، أو من أصول البناء، أو شخص له موقف بينهما يستنبط بعض الأحكام من القرآن والسنة وبعضها من أصول البناء، سمينا مجتهد. بس ننظر للناحية التاريخية، في الاستقراء التاريخ نجد أول 200 كانوا يسلكون مثل اجتهاد المطلق، والمئة الثالث والرابع نجد في عامة مسلك مجتهد مذهب، ولكن في بعض الأحوال يجتهد إيش اجتهاد مطلق، فتجد 99 من كلامي اجتهاد مذهب، وواحد 2-3% إيش اجتهاد مستقل. ففي بعض المسائل يجد نجده يعني يخالف نفس الإمام المطلق، يعني تجد الطحاوي مثلا في بعض مسائل يخالف مين؟ يخالف أبي حنيفة، هو يخالفه. ليش؟ لأنه اختار أصلا مختلف عن أصل أبي حنيفة فخالفه. مثل ما حكينا في القدور بعد من القرن الرابع وبعد لم يعد هناك نفس الاجتهاد المستقل أو الاجتهاد المطلق، وصار كله من خلال أصول البناء. والذين في أصول البناء أيضا سيمر معنا تقسيم متقدمين ومتأخرين للفهم. إذا هذه القسمة ما رأيكم فيها؟ سهل ولا سهل؟ وانتهينا. بدون يودون على مسألة وغير مسألة. الآن هاي أمامكم. طيب أبو يوسف ومحمد ماذا قلنا عنهم مشايخ؟ أبو يوسف مجتهد مطلق منتسب. مطلق منتسب. يعني هو مطلق. بس قلنا ضفنا له كلمة منتسب هذه أنه ما فعل مذهبا جديدا، أي معنى منتسب؟ إذا منتسب لا هو في المذهب، لا هو مجتهد مطلق، بس أضفنا كلمة منتسب كاصطلاح خاص بهما أو معهم زفر لنقول أنهم لم يستقلوا بمذهب، وإلا هم لهم أصول تماما مختلفة عن أبي حنيفة. خلصنا؟ لاحظوا المجتهد هنا صفحة 153 المجتهد المستقل هذا أن يعرف آيات القرآن، أن يعرف آيات القرآن آيات الأحكام، يعني ما رأيكم بهذا؟ المقصود فيها أن يعرف آيات القرآن ليس كحفظا أو قراءة أو كذا، لأنه كثير من استخرجوها في كتاب وحدها، وإنما المقصود مع أصولها، يعني عنده علم أصول كامل من دلالات الألفاظ وحروف المعاني وغيرها والقياس، صحيح؟ في الاستخراج منها. وكذلك أن يعرف السنة، يعرف السنة مع أصول السنة من قواعد الترجيح والتصحيح، صح؟ والتعارض وغيره كاملة، ثم معرفة إيه؟ القياس، ثم معرفة المثل، لأنه على الشروط المذكورة هذه الأربعة وفهمها الظاهر دكتور، على أصبح كل علمانا كل الشرعيين مجتهدين مطلقين. لو قلت أنا أعرف آيات الأحكام وأعرف أحاديث الأحكام والقياس قرأته في عبد الكريم زيدان لا بشيء، أنت عندك يعني اجتهاد في القياس وتحديد لمعنى القياس إيش كامل منك أنت، ما من فرح تقلد أي شخص، أنت تقول مجتهد مطلق، كيف تقلد غيرك؟ ما من فرح، أنت تقول إذا تقلد الشافعي في القياس خلاص قلده في مذهبه، صحيح أو لا لك؟ فينبغي أن يكون عندك قياس خاص بك، يعني عبارة أخرى شروط وعلل وكيفية مختلفة تماما، صحيح؟ الآن قياس عند الحنفية وقياس عند الشافعية؟ لا. عندما يأتي عند الحنفية القياس عند الشافعية سيمر معنا أنه مثلا تحقيق المناط والصبر والتقسيم والشبه والدوران، أول ما يبدأ الحنفية يقول وهي فاسدة. أول ما يعني كل طريق الشافعية بالقياس يعتبرونها إيش؟ لا يجوز صحيح. أنت تذكر؟ يعني أول ما يبدأ، فإذا أنت لا ينفع أن تقول قياس وفقط. لا، يجب أن يكون عندك قياس بشروطه الكاملة وضوابطه أنت حددتها. وتشوف الرأي ما هي؟ يعني بعبارة أخرى أريد أن أصل معك، ما لم تكون أصولا كاملة من إيش؟ أول ما يبدأ الدلالات، صحيح؟ إلى آخر شيء يكون في بعض الأوقات شروط المجتهد، ما لم تكون أصول كاملة في جميع أبواب الأصول لا تستطيع أن تقول أنك مجتهد مستقل. هي معنى عبارتهم هنا. وصلت؟ خلصت من هذه؟ خلاص. الآن صفحة 155 من أسفل التعليق، جميل جدا. نقل عن محمود شاكر، هذا من كبار المعاصرين، له كلام يقول يعني هالني يعني الطعن هذا الكثير في علماء الأمة وأدبائها وكتبها، فبقيت أفكر سنوات عديدة من أين جاء، ثم توصلت بعد تفكير كبير إلى أنه هذا بدأ فيه محمد عبده وتلميذه، هم أول من بدأوا إيش هذا الطعن الإنقاذ، وللأسف ليومنا هذا ما زال موجود هذا الشيء. ويقول طرح تلك نظرية سقوط الشعر الجاهلي لأنه عاش في مدرسة لا يوجد تقدير واحترام وتعظيم لا لكتب العلم ولا أئمة العلم، وهذا هو الشائع لحد الآن. فيقول سقطت نظرية طه حسين، بس ما زال الطعن في علماء الأمة وكتبها هو الشائع. مفهوم هذه المثال؟ اقرأوا الهامش مفيد. بعدها الآن صفحة 56 أبو حنيفة، مثلا أمامكم اسمه النعمان بن ثابت بن زربان بن زوطة بن ماه الفارسي، يعني أشهر ما قيل فيه أنه فارسي الأصل، في كلام آخر من أفغان، في كلام آخر كذا، في بحثنا لم يقع رق عليه كما قال حفيده إيش إسماعيل، وإنما كان عنده ولاء، ولاء يسمونه، وليس ولاء عتاقة، ولاء أنت تأتي إلى مكان فيه قبيلة معينة ولا يجد لك أحد فتواري شخص من هذه القبيلة، يصبح إذا جنيت هو يتحمل عنك، وإذا مت ولا يجعد توارث هو يرث، يسمونه ولاء الموالاة. فكان عنده ولاء موالاة وليس عنده ولاء إيش عتاقة. جيد. بعدها الآن في عندنا نقاش في ولادته 61 73 80 70، الكوثر رجح 70 مش 80، وذكر أدلة على ذلك محمد الحافظ بن مخلد العطار عد رواية حماد بن أبي حنيفة عن مالك من رواية إيش الأكابر عن الأصابع، عدها من رواية الأكابر عن مين؟ عدها من رواية الأكابر عن الأصاغر. من يشرح هذه؟ إن والد أبي حنيفة كان أكبر سنا من مالك، رأيته؟ فكيف سيكون أكبر سن من مالك؟ إذا لو كان أبو حنيفة مولود 80 ومالك 94 يكون 95 93 مالك 93، فإذا لن يكون حماد 80 ده 93 لن يكون حماد أكبر صح؟ سيكون في عمر مالك. فحتى يكون حماد أكبر من مالك ينبغي أن يكون مولود إيش؟ 70. بعدها رواية أبي حنيفة، رواية أبي حنيفة عن عدة من الصحابة، وقد صرح طبعا روايته مختلف فيها روايته، والأكثر على عدم إثبات روايته، بس متفقين على ماذا؟ على رؤيته أنا، ولاحظوا عامة المحدثين متفقين على رؤيته. طب كيف سيكون رأى؟ إذا جعلناه مولود 70 و60 يكون رأى، فهمتوها؟ بعدها اهتمام أبي حنيفة بمن يخلف إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي توفي 94 كان أو 95 95 إبراهيم النخعي لو قلنا أبو حنيفة 80 سيكون عمره 15 سنة، هل يجلس ويناقش من يخلف حماد؟ بينما 25 فيها مجال صح؟ بالله نقرأ لكم هذه العبارة. لما مات إبراهيم اجتمع خمسة من أهل الكوفة فيهم أبو حنيفة، فجمعوا 40,000 درهم وجاءوا إلى الحكم بن عتيبة فقالوا إنا قد جمعنا 40,000 درهم نأتيك بها وتكون رئيسنا في الإرجاء، يعني يريد أن يفرغوه للعلم، عرفتم؟ فجمعوا له مال حتى إيش؟ يتفرغ للعلم وتكون رئيسنا في الإرجاء. هنا البحث أن تكون رئيسنا في الإرجاء، ما رأيكم؟ هذا يسمونه إرجاء أهل السنة، ويتهمون دائما الحنفية بأنه إرجاء. أشرح لكم المسألة، هاي مسألة عقدية خلافية بين الأشاعرة والماتريدية. تعرفون الماتريدية الحنفية ماتريدية، والشافعية والمالكية أشاعرة. الإيمان هل هو قول وعمل أو قول؟ الماتريدية يقررون أنه قول، والأشاعر يقررون قول وعمل. طيب تعالوا نناقش. الأشاعر عندما قرروا قول وعمل تقريرهم هذا عاطفي وليس علمي. كيف نسأل أشاعر هل تكفرون فاعل الكبيرة أو العاصي أو الزان؟ لا. طب لماذا ذكرته بالتعريف؟ التعريف يشتمل على الأركان. قالوا هذا ركن زائد للبركة فلم يرتب عليه إيش الوجود. وصلت؟ هذا ركن إيش زائد. إذا ذكر للعمل في تعريف الإيمان عاطفي ولا علمي؟ عاطفي. أولوه لا مش عاطفي بمعنى إيش. طالما جعلته في التعريف ينبغي أن يترتب عليه مثال في العمل كافر، والكل متفق حنفية وشافعية وفي على عدم تكفير ثابت العمل. طب ذكر له ايش صار ذكر ما هنا؟ تلاحظوا قول عرفت هي مثل مهمة، قول وعمل. الإمام قول وعمل ولا قول؟ الحنفية قالوا قول وتوقف. القول يعني هو يعبر عن التصديق صح؟ وقول وعمل قال أشاعر. فنقول زيادة كلمة والعمل هذه عاطفية وليست علمية. شيء أننا إذا سألناهم هل تكفرون يعني تارك العمل؟ يقول لا، ويقول هذا ركن زائد يعني ذكروه ثم اضطروا ايش بالصورة لا يؤولوا. اذا ايهما كان ادق في الكلام؟ ابو حنيفة اول ما اشاء الماتري قال هو قول. وصلتم معلومة ايش هي؟ والكل متفق، وتحقيق الخلاف بينهم لفظي، يعني كبار الأئمة عندما حققوا الخلاف بينهم أنهم متفقين في التطبيق بس اختلفوا في التعبير، فكان الخلاف بينهم خلاف إيه؟ خلاف لفظي. والآن منقول أمامكم في الأسفل يعني كذا أن الخلاف لفظي. هي المسألة سهلة رأيتم؟ مش صعبة. بناء على ذلك طبعاً هاي المسألة الآن شرحناها في 10 ثواني ورأيناها سهلة، هاي كانت عقدة العقاد وسببت مشاكل إلى يوم. الآن سأحكي لكم بعض قصص يعني عجيبة بسبب هذه المسألة. بناء على ذلك أبو حنيفة عنده الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عنده قوي وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا إما إسلام أو كفر، فإذا بقيت كفرت. وجعل الإيمان مختصر على إيش؟ على الإيمان فقط بأشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، فتكلم عن الإيمان بمعنى الأخف إذا صح تعبير، وقال لا يزيد ولا ينقص. ولذلك وجدنا عشرات علماء ألفوا كتب كثيرة في الرد على أبي حنيفة وردوا وسلموا كيف يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهم قالوا الإيمان يزيد ينقص لأنهم أدخلوا العمل صحيح، فصار بكثرة العبادة يزيد وبقية التي ينقص، فهم عرفوه على المعنى إيش الأعم مع العمل فصار يزيد وينقص، وعرفوا على المعنى الأخر فلا يزيد ولا ينقص. رأيت على تعريفه لا يزيد ينقص، على تعريفه يزيد وينقص. أبو حنيفة الذي هو لم يذكر العمل في الإيمان تخصصه أصلا في إيش في العمل والفقه، فهو أمر بالعمل وحض عليه لكنه لا يدخل في حقيقة في أصل الإيمان. وصلت الفكرة؟ فلانظر مثلا القصص التي تحكى في ذلك. البخاري رضوان الله عليه في تأنيب تاريخه الكبير يقول لم أخرج حديثا واحد في صحيح عن شخص يقول إيمان لا يزيد ولا ينقص، فلم يخرج عن الحنفية، يقين خرج عن الشيعة والخوارج. شوية صعبة هي صدمة شوية. البخاري في التاريخ الكبير يقول لم أخرج حديثا واحد عن شخص يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني لم يخرج عن الحنفية في حين خرج عن خوارج الشيعة. يعني كم هذه المسألة أحببت أن أقول كانت إيش محل نقاش شديد جدا وتشدد من كل طرف لما يقول، في حين أن الخلاف بينهم فقط خلاف إيش الخلاف بينهم خلاف لفظي في الحقيقة، لكن كل تشدد وتمسك إيش بالتعبير الذي قاله حتى شن المحدثون غارة أو إيش يعني صاعقة على الحنفية وعلى أبي حنيفة كلام شديد، تقرأ مئات الصفحات لهم في مسألة الإيمان يزيد ويرفض، وآخر شيء ما في خلاف بينهم، يعني ما في خلاف حقيقي، الخلاف فقط في من جاء من تأخر من حتى من المحدثين والمتكلمين حققوا إنه الخلاف إيش فقط لفظي، بينما ترتب عليه نقاش إيش كبير ومخالفة. الإيمان ما في مشكلة، بس مو على يعني أنا يعني كمثلا الحنفي نقول لو قيل هذا إذا أدخلنا العمل لا نمنع به، بس إذا لم ندخل عمل يصبح يعني مترتب على التعريف، عرفتي؟ والخلاف في ذات إيش نقص ما فيه مشكلة، لو قلت لا يزيد وينقص أو قلت يزيد وينقص بناء على إيش على أصل التفكير نفسه، عرفتي؟ يعني الناس صحيح حال يعني ليس هذا بخاطئ وهذا بخاطئ مع الناس مشكلة، بس كم أصبح في هذا المثال الآن الإرجاء أهل السنة كلهم مرجع في الحقيقة. ليش؟ لأن أهل السنة كافة يرجعون تارك العمل إلى الله. صحيح؟ في المذاهب الأربعة تارك الصلاة تكاثر أمره إلى الله، كل أهل السنة، فأهل السنة على هذا المعنى مرجع، فهذا يسمونه الإرجاء السني. في حقيقة أهل السنة كلهم مرجع على هذا المعنى، لكن في العراق اللي هي كانت محل العلوم والنقاشات والتضارب، ما الذي يمكن أن يتميز به أهل السنة؟ وما كان مصطلح أهل السنة ظاهر، مصطلح السنة يقول أول ما ذكره الأشعري وأطلقه، فما كان معروف، فكيف يميزون أنفسهم عن الخوارج والقدرية والمعتزلة؟ كيف يميزون أنفسهم؟ فأطلقوا على أنفسهم نحن مرجئة. شو معنى مرجئة؟ نحن بين الجبرية الذين يكفرون تعرف العمل تعرفون صح؟ نعم. والخوارج صحيح؟ نعم. خوارج صحيح؟ أنا كيف أقول؟ الخوارج نفس الشيء تعرف العمل كافر صح؟ والمعتزل الذي جعلوا أنه بين إيش؟ منزلة بين منزلتين. فنحن في هذه المسألة الذي حصل فيها نقاش كثير وكلام، أهل السنة في موقفهم نرجع أمره إلى الله فسموا أنفسهم إيش؟ مرجئة. بس في مرجئة المبتدعة الذين لا يقول لا يضر مع العمل معصية كفروا بذلك، فهذا بحث إيش وتوسع في ذلك، ذكر ثمان أقسام، فإن المرجئة اللثنة وكتاب الرفع والتكميل فهمتوا الفكرة التي أقولها؟ هي مذكورة أمامكم الفكرة في الإرجاء والأحاديث عليه والمناقشة في الأسفل أنه خلاف لفظي ونقل كلام الكشميري والكوثري صفحة 160 160 شيوخ الحنفية يقول بلغ شيوخ الحنفة 4000 شيخ. في كتب تراجمه ذكروا له أكثر يعني يمكن 500 أوصلوا من كذلك الأسماء. طبعا كل شيخ درس عليه حديث أو مسألة فقهية أو عقدية يعتبر إيش؟ فلا إشكال في ذلك. أصوله طبعا والله تعالى نقرأ مع بعضنا ماذا يقول أبو حنيفة؟ أخذ بكتاب الله فما لم أجد بسنة رسول الله فما لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله أخذ بقول أصحابه. انظروا هذه العبارة هي التي وردت عن مين؟ معاذ، حديث معاذ، بعدها قالها عمر الخطاب وقالها ابن مسعود نفس العبارة صح؟ لكن هو سيزيد عليهم شيء حصل بعدهم اللي هي إيش؟ أخذ قول من شئت ودع من شئت لهم من مين؟ الصحابة ولا أخرج عن قولهم إلى قول إيش؟ غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد فهم رجال وعد رجالا فقوم اجتهدوا فإجتهدوا هم تابعون وهو تابع. نعم لاحظت أبو حنيفة هل خالف وترك منهج من سبقه من الصحابة والتابعين نفس العبارة التي تستخدمها هو إيه؟ أمامكم الآن القياس الفقه هي درسناه في القدير فلا نحتاج أن نرجع فيها. الفقه إيه؟ قياس والاستحسان. والقياس هنا مقصود فيه إيش هو؟ قاعدة الباب صح التي بني عليها والاستحسان. هاي ناقشناها في الحضوري. الآن الاستحسان، سبب الاستحسان هنا بصورة وفي الأصول إن شاء الله ندرسه بصورة أخرى بس نفس الشيء بس بهيئتين. هنا تركت على الهيئة المذكورة في كتب الأصول عندنا بس هناك عكس ترتيبه بطريقة أخرى أسلس في الفهم أسهل في الفهم. فندرس هنا الطريقة التي هي موجودة في كتب الأصول إيش عندنا. يقولون الاستحسان له صورتان، استحسان فرع يتجاذبه أصلان فيجب إلحاقه بأحدهما لمعنى لدلالة وجب ذلك. فيجب إلحاقه بأحدهما إيش؟ مرة أخرى أحسن هو على المعنى هذا عندنا أصلان بناء أو أصلان استنباط ولا بنيان. فأصلان بناء مثلا أعطيكم مثال هنا أعطى أصلان ونلحقه بواحد منهم فهو هنا بمعنى القياس الخفي. القياس إيش؟ الخفي. مثلا الثور سباع، ثور السباع يأخذ حكم اللحم فهذا أصل إنه الثور يأخذ حكم إيش؟ اللحم لأنه متولد من اللحم. اتفقنا على هذه؟ الثور يأخذ حكم اللحم. طيب عندما جئنا للسباع الطير وجدنا أنهم يشربون بمنقار خشبي، يشربون بمنقار إيش؟ يشربون بمنقار خشبي. طب هذا المنقار الخشبي الذي يشربونه فيه هذا المنقار الخشبي جاد لا يوجد فيه سقر، لا يوجد فيه لعاب صحيح؟ فصار عندنا أصلاً أصل ما يشرب به منقار جاد خشبي والأصل آخر ما كان لحمه نجس فسقره إيش؟ نجس. فإذا شرب هذا الطير هو سباع الطيور من ماء نأخذ نشقه بهذا الأصل أو بهذا الأصل نجد أقوى ما هو؟ أنه منقار خشبي. فترك هذا والعمل بهذا مثلا سميناه الاستحسان هو الترجيح بين أصلين صح؟ إلحاقه من هذا الأصل إلى هذا الأصل وعمله بهذا الأصل اعتبرناه إيش؟ استحسان. بعدها نقول تخصيص الحكم مع وجود العلة. هاي الرسم الأول تخصيص الحكم مع وجود العلة هاي اللي عند الشافعية مثلا الدوران. لماذا نرفضه نحن الدوران موجود عند الشافعية؟ لأنه ممكن يوجد عندنا إيش؟ العلة والحكم يختلف. ممكن توجد عندنا العلة والحكم إيش يختلف. مثلا أمامكم مثلا في الصاعد بالحديث مثلا في الصيام في الحديث أن العلة وجدت أنه دخل إلى جوفه طعام صحيح؟ لكن الحكم إيه؟ اختلف أنه لا يفطر صحيح؟ بسبب وجود الحديث هذا تخصيص الحكم مع وجود إيه؟ العلة وهو دخول الطعام بالإجماع مسألة بيع أو عقد الاستصناع أليس عقد معدوم؟ نعم بيع معدوم وبالتالي عملنا فيه استحسانا بالإجماع صح؟ أنه صح وهكذا ما رأيكم؟ إذا لاحظتم الفكرة التي أخذناها هنا أن الاستحسان هو قياس الجلي وقياس الخفي صح؟ ونرجح بينهما فرع يتجاذبه أصلاً والنوع الآخر تخصيص الحكم مع وجود العلة لوجود نص أو ضرورة أو عرف أو ما شابه ذلك الخبر المرسل يعني سيمر معنا أن الإرسال هذا ندرسه إن شاء الله في أصول الفقه أن الإرسال هو أحد طرق تصحيح الحديث وسيمر معنا أن المذاهب الثلاثة ما عدا الشافعية المرسل عندهم مقبول وأنه قبل المئتين لم يكن أحد يختلف في قبول المرسل وأول من جاء وفصل في المرسلين الشافعي فعندما يقولون أرسلت كذا قال فلان ويرسل معناه إيش صححه لأن إرساله نوع تصحيح حكم بالتصحيح وعند الحنفية يعني إجمالا ينزلون المراسيل منزلة فوق المسانيد المسانيد أيضا لأن يقول من أرسل أختي فقد استوثق ومن أسند فقد أحال من أرسل فقد استوثق إذا سئل إبراهيم النخعي حدثنا عن عبد الله يعني من أخبرك عن عبد الله فيقول إذا قلت لكم حدثني عبد الله يعني اللي هو بن مسعود فقد حدثني فلان وفلان وفلان وفلان أما إذا قلت حدثني فلان عن إيش عن ابن مسعود هو الذي حدثني فإذا متى قال ابن مسعود مرة واحدة عندما كان يوجد مجموع استوثق وسيمر معنا مناقشة هذا إيش في الأصل هذا أصل كبير لذلك تحت عند المعاصر عندما يأتون للشيء مرسل يعني مرسل خلاص تركه طب هذا المرسل في المذاهب الثلاثة أصلا يعني معتمد فكيف أنت تتركه يعني وكيف عند الحنفية يعني أقوى من المسلم فكيف تريد أن تتركه يعني فأنت حكمت بأصل لغيرك على مذهب صح؟ هذا خطأ بعدها إيش؟ اشتراط عدم شذوذ الرواية عن الأصول هذا أصل لأبي حنيفة أنا الآن عندما نظرت في الآيات والأحاديث الواردة في الباب خرجت أنها تدور على معنى معين مثلا المعنى الذي تدور عليه الدكتورة هنا الخارج النجس ينقض الوضوء الاستقراء في الحديث والآيات الواردة في نواقض الوضوء فعندما جاءني حديث لمس الفرج لم مس فرجه فليتوضأ أحاكمه إلى قاعدة الباب ما هي قاعدة الباب؟ المعنى الموجود في الآيات والأحاديث الواردة في معنى هذا الحديث فرجحت حديث إنما هو قطعة إيش؟ ووجدنا هذا الحديث شذ في معناه عن ما ورد في نفس موضوعه في الباب شو رأيك دكتور؟ أنه ترويه امرأة كسرى بن صفوان أي واحد؟ مثلا هذا وجه آخر مثلا ما رأيكم؟ مناقشة قوية أو لا؟ إن شاء الله في الأصول ندرس مدرسة الحنفية في الحديث تترونها شيء يملأ العقل هيك يعني القناعة يعني تقرأ ومخمخ يعني إنه شيء مقنع وقوي جدا ومتين فعندما تقابلها حقيقة بغيره من المدارس في القوة تجد يعني في يعني احنا نحن فيها نقول هذا تجد في فرقية يعني يعني تخرج من المسألة يعني قنعانة تماما من التلة يعني تماما بس أنا عندما تقول أن المحدث ليش انتقاء خلاص المحدث قال كذا يعني بصير أنت بدأ الرجال ومحكوم بما يقولون بس وإن كان عقلك مع عمال يعني تشتغل أما لا عندنا لا يعني تجد مناقشة بحيث أنه هكذا وتركيبه هكذا ونرده هكذا ونأخذه هكذا بقواعد إيش تماما قوية متينة حقيقة فيعني فيها دقة عالية جدا بس عن المرسل عند الحنفية إيش بيجي بالنسبة للشافعي المرسل عندهم كالمحدثين الحنفية الشافعي هو أول من عمل الدكتور هاي يعني كان المرسل عند الحنفية يختلف عن الشافعية في بيت والحنابل إجمالا لا تنسى طريقة المحدثين علم المصطلح هذا هو أصول الشافعية يعني من أراد أن يقول أنا من أهل الحديث أو أريد أن أسلك أهل الحديث عليه أن يكون شافعيا أو حنبليا لأن ما في أن مدرسة فقهية اسمها أهل الحديث ما في بالمرة ما في لا الشافعي الشافعية نفس الشيء لأن الذي استطاع أن يصنع مذهبا مش حكينا نقل المدرسة إلى نقل الحديثي الذي استطاع أن يصنع مذهبا متكاملا من طريقة المحدثين في الرواية مين الشافعي رضوان الله عليه لذلك واحد يقول أنا من أهل الحديث ولا يكون شافعي هذا مضروب براسه والله هذا مش فهم حقيقة العلم أهل الحديث لأن ما في اسم أهل الحديث يعني فقه أهل الحديث ما في فهمتوا؟ في طرق في النقل الشافعية اعتمدوا طريق المحدثين أما الحنفية اعتمدوا طريق المدرسة واعتمدوا طريق الله فهمتم الفكرة ما هي؟ فهمتم الفكرة التي أطرحها كيف تكون؟ هكذا هذول مضروبين مضروبين براسهم يعني الذي هو لا يعي ما يقول يقول أنا على مذهب أهل الحديث الصحيح فأنا مجرد أقول هذه الكلمة أقول أعطيهم كتاب واحد لهم بس ما في خلاص قل أنا شافعي المحدثين كلهم شوافعي لأنه هذا ليش حقهم أن يكونوا كذلك لأنهم يعني نعم هم متأثرين لما في الشافعي وأحمد الحنبل متأثرين لذلك البنور يقول كلمة جميلة يقول كتب البخاري ومسلم والترمذي هذه كتب أصحابها وجمعوا أدلة لمدار اختاروها فلا يصلح أن تحتج بها على الحنفية يعني أصحاب هذه الكتب جمعوا أدلة لأقوال اختاروها ومذاهب اختاروها فهي كتب أدلة لمذهب أو المذاهب سلكوها البنور هذا صاحب معارف السنن هذا عالم كبير المعاصرين تلاحظ الفكرة ما هي؟ لو الذي يتعمق في العلم يتكشف له الأمر كثيرا ويصبح على وعي كامل ومحبة كبيرة للعلماء والمذاهب وتعامل معهم لأنه ينزل كل أحد إيش منزلته ويتعامل هذا هذا فعل وهذا فعل وهذا وانتهت القصة عنده هذا على أصول معينة وضوابط معينة ليس بلازم يعني شروط الحنفية مختلفة تماما سيمر معنا مناقشتها إن شاء الله هذا أصل هذا أصل عندك هذا أصل الذي درسناه قبل قليل عند الحنفية متى اشتراط عدم جذور الرواية عن صحيح الشيء البخاري ما اشترط هذا الشرط هذا أشرط التصحيح لكن في رواية عن الصفة البخاري على شروطه وحاليا على كل مجتهد على شروطه لا نستطيع أن نحاكم مجتهد نحن نتفق يعني نقول وأنا العبد الفقير مع عدم فتح هذا الباب وإغلاقه وإلغائه هو على شروطه من أعلى درجات التصحيح وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله هذا لا نقاش ما مثل بس لا يلزم منه أن يكون أي حديث عنده لأعشتان لازم على الحنفي أو الشافعي لأنهم مجتهدين حالهم كلها ولهم شروطهم الأخرى إيش في التصحيح المختلفة عنه فلا يعترف له بأنه من أعلى درجات الاجتهاد وأكبر المعظم بس هكذا على العموم بس على التفصيل لا تجد كل مذهب له شروطه الخاصة به وإلا ستقعين في دائرة من التي تتح يعني تحاكمين الكل باجتهاد البخاري وهذا خطأ علميا وتفكر ما هي؟ يعني هذا الشرط مثلا غير موجود عند البخاري أعطيك مثال البخاري اعترض على سيدنا الحنفية رضوان الله عليه يقول في 25 متر وقال بعض الناس في كتابه طبعا ليس كلها الحنفية أكثرها الحنفية هذا المسائل علماء الحنفية الذين جاء بعده تكلموا وردوا وبينوا أن أن ما استدل به البخاري الأحاديث على الحنفية في هذه الأبواب هم إيش؟ عندهم أدلة أقوى منهم، لأن البخاري حصل معه ومع الحنفية شوية تطش، وحصل معه شيء، حصل تطش مع المحدثين، وحصل تطش مع المحدثين تكلمنا عنه في الأمس أن الزبري أمر بإخراجه. هو إمام كبير، فبالتالي من يكون هكذا يعني يفتن كثيرا والناس لا يطيقون يعني ذلك. وحصل له إشكال مع أبي حفص الصغير. البخاري في أول أمره درس المذهب الحنفي على أبي حفص الكبير تلميذ محمد حسن الشيباني، ثم رجع إلى بخارى وقد أصبح عالما كبيرا في الحديث. فحصل بينه وبين أحد أقرانه اللي هو أبي حفص الصغير إشكالية، وطردوه من بخارى، أخرجوه من بخارى. فبتجد فيه نوعا ما بينه وبينهم إيش؟ حالة نفسية ليست قوية. هذا شيء عادي يعني، بشر، لأننا كلنا إيش؟ يعني بشر، ماكم إيش ماكم؟ شو؟ لأنه بشر، بشر بشر يعني بشر. هاي محدثين بيرتزع على البخاري حكينا صح؟ وبحفص الصغير من أقرانه وكذا وكذا. في هذا يعني لو تقرأ الكلام بين العملاء في بعض من بعض يعني شيء لا يلتفت لهذا، بس يعني تعامل بشر وقال كذا وقال، بس يوجد يعني يوجد. نقول حتى في باب البو يعني قال بعض الناس يعني كان مثل ابن حزم العسقلاني ما كان علاقته جيدة يعني، وكان قاضي القضاة الشافعية، وبدر الدين عين كان قاضي القضاة الحنفية. لذلك كما يقول ما مر على حديث يستشهد به إلى الحنفية إلا غمزه يعني ما كان. وبينه وبين بدر الدين العيني ردود يعني أربعة كتب مطبوعة في الرد على بعض يعني كلام شديد يعني كلام. فهذا هذه المناقشات العلمية التي تحصل بين أئمتنا الكبار يعني هي من باب تحقيق وتنقيح العلم وكذا. فهو يحصل بين الكل، هذا شيء عادي. ابن عباس يقول العلماء كالسيوس في الزريب، وهذه واردة عن عمرو بن دينار كمان، كالتيوس في الزريبة. هل يسموها الأقران ولولا دفع الله الناس بعضهم، ما في هذا التدافع، ما نجا منه أحد إلا المعصومين. وإلا يحصل الآن تعال طبيب أذكر له طبيب لابد يحرك فمه وعينه ويده ورجله هذا شيء يعني صعب الإنسان أن يخرج منه. هذا ليس أبدا حتى بصوفي كبير وكذا، ولو حتى الآن بصوفي كبير تجدي كذا، هذا الشيء صعب جدا أنت عرفته صعب. وأنت ستجدين غدا يعني زعليش من كلامي هذا بدل الشغل بس راح تزعل. لو الآن الشيخ سامر جابنا في الثانية بس لو جيب بصير تلقائي في حرارة زائدة عند الاتجاه. خلاص هذه الأقران تبعت الضرائر، هي تبعت الأقران. عرفتوا إيش؟ مش بملك الإنسان، معناه تجد نفسك أنت تقي وصالح وخير وتقوم الليل وتصوم النهار، بس مع الأقران في حرارة. أنت لاحظت في العشية إذا شخص يعني ما فلكت الصفات وفي المستوى وكذا صعب يعني هذا شيء يعني أنا بس حبيت أقرر مش انتقاص لأن متنحاشة، هذا شيء كوني طبيعي فطري يعني. بس هم لا يعني لم يبلغوا المبلغ الأعلى. في طريق نفسي بيحكي إنه تستدعى إنه زوجة يجيبها طبيعي أما توصل لمرحلة الانهيار والعلاج عند الأطباء النفسية فهاي مش طبيعي. أو طبيعي تبلش تخطط وتقيد يعني. لا نفس الفكرة، إذا هو يعني في شيء طبيعي إني أنا بتصير عندي شيء نفسي كعالم مع عالم أو إلى آخره، لكن أخذ السلوك هذا بتوقع محاسب عليه الإنسان يعني حتى عند رب العالمين. يعني بس الإنسان في بعض الأوقات يصبح عنده حالة نفسية فيتأثر بحيث لا يشعر يعني. ويكون في عمله هذا دفاعا عن السنة ودفاعا عن دين الله عز وجل. يعني مسألة قبل خلال الإيمان يزيد وينقص كل تكلم بكلام شديد جدا في حق الآخر، بس توجيهنا لهذا الكلام أن كل منهم كان يرى أن الحق معه وكان يريد أن يدافع عن دين الله عز وجل ويريد ويريد ويريد، يعني هكذا الأول يعني التصرف الذي يعني هو في ظنه أنه هكذا هو الصحيح وأن هذا خاطئ و... بس النتيجة نحن نأتي بعده وأول كلام ونمشيها خلصنا. ونفعل هذا ما حصل مع الصحابة نفس الشيء ترى، نحن يعني نحن منهجنا نصل يعني نعلم هذا مع الصحابة مع التابعين، نعلم أنه حصل كذا وكذا وكذا، بس شو موقفنا مع ذلك كله؟ إيش يعني نقول هذا سنة كونية وكذا ونقرره ونمشي معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ولكي لا ننطفئ هلمنا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا لجنة نسعى برضا. تلتفأ يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال، الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال.